السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. حلقة النهاردة مع صورة لها مقام خاص. صورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ومعها ملائكة، مش أي ملائكة، جمع غفير جدا من الملائكة يشيعونها، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت سورة الأنعام نزلت يشيعها 70,000 ملك. في بعض الروايات أن الناقة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ركبها أثناء نزول سورة الأنعام كادت عظمها أن تتكسر. قول ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة الأنعام سورة لها مقام خاص، أن ينزل كل هذا الحشد من الملائكة 70,000 ملك يشيع هذه السورة وينزلوا إلى الأرض في هذا الجمع المهيب، لا لشيء إلا لأن هذه السورة تنزل، وتنزل جملة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين القرآن أغلب السور تنزل مجزأة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سورة الأنعام بما ورد أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، مرة واحدة نزلت بهذا الحشد العظيم، بهذه الملحمة والاحتفاء الشديد جدا من الملائكة. تنزل سورة الأنعام في هذا الجو من العظمة، لأنها السورة التي تتحدث عن العظمة، عظمة الله عز وجل، عظمة ربنا سبحانه وتعالى. السورة متكلمناش عن عظمة ربنا بس، تكلمنا عن تعظيم ربنا. عظمة ربنا شيء مفروغ منه، مفروض ان اي حد يعرف الله عز وجل حد ادنى من المعرفة يدرك مدى عظمته، عظمته التي تظهر في اياته، في جمال الكون المحيط، في الطبيعة الجميلة اللي احنا قاعدين بنصور بيها دي، الواحد يحس بالعظمة، البحر قدامنا والجو العجيب ده، دي عظمة. لكن الفرق اللي مش كل الناس عندهم المسألة دي، مسألة التعظيم بقى، ان هي العظمة دي تترجم الى احساس، الى تفعيل في الواقع، الى احتفاء، الى خشية. وهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نطلع بيه بشدة من سورة الانعام، مسألة التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. سورة الانعام زي ما بتكلمنا عن عظمة ربنا وعن ايات ربنا في الكون وعن هذا الاحتفاء العظيم بالكون اللي بيسبح، وهذه الايات اللي ان الله فالق الحب والنوى فالق الاصباح يجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، الايات العظيمة دي كلها في المقابل بنلاقي في ناس مش بس انها ما بتعظمش ربنا، لا، انها ما بتوفيش بحق العظمة ده، انها ابسط حقوق العظمة، ابسط حقوق تعظيمه لله سبحانه وتعالى ما بيأديهاش. يتخذ مع الله شركاء، يتخذ من الله مع الله سبحانه وتعالى اندادا، يعطي وجعل الله شركاء في انعامهم وفي رزقهم، شركاء لله سبحانه وتعالى مع كل عظمته دي. فبتجد سورة الانعام، طبعا احنا متعودين احنا في البداية بس كده ايه لمسة اجمالية كده، وبعدين نبدأ بقى نشوف نماذج، نماذج من هذه الايات، ونماذج من اللي معظموش ربنا، ونماذج من الطبيعة او النتيجة الطبيعية للي عظم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه ويقول ايه، لان الكلام ايضا من ثمار التعظيم، ومن اكتر الكلمات اللي اتكررت في سورة الانعام كلمة قل، قل، انك لازم تقول، لازم تكلم، ودي طبيعة الانسان. تعرف الانسان بطبيعته يعني لو شاف حاجة جميلة قوي، لو شاف منظر طبيعي، لو شاف لوحة جميلة، اول كلمة بيقولها الله، الله، دي لفظ الجلالة بس هي يعني. وممكن بقى لو يعني اكثر قربا للذكر يقول سبحان الله، ايه الجمال ده، ايه العظمة دي، يبدأ يتكلم، يقول، يترجم احساسه وجماله ده في حياتنا احنا بنشوفها في النتائج ايدينا احنا، لما حد بيعجبه حاجه بيقول يا ما شاء الله، ايه الجمال ده، ايه البنيان الجميل ده، ايه اللوحه العظيمه دي، ايه المنظر الطبيعي الخلاب ده، لازم يقول، لازم يقول. والله المثل الاعلى، لما نشوف عظمه ربنا في الكون، لما نشوف كل اثار الله عز وجل في خلقه كل ده، وربنا بيوجهنا في سوره الانعام لهذا النظر، انظروا الى سماء الى ثمره اذا اثمر وينعي وقت حقه، تنظر، تنظر، بص للحاجه قبل ما تاكل، بص للثمر، شوف جمالها، شوف خلق الله عز وجل، شوف بديع صنع الله سبحانه وتعالى. كل ده توجيهات في سوره الانعام. نبدا بقى نطرق على ابواب تدبر سوره الانعام مع بعض اياتها، واول ايه عايز اقف معاها في سورة الانعام ولها علاقة بموضوع حلقاتنا بصراحة ما ينفعش تعدي، قول الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم. احنا من عارفين احنا من اول آية، من اول حلقة بنحاول نقف كده مع تسميات القرآن، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن الروح وسمى النور وسمى اسماء متعددة من ضمنها البصائر. القرآن ده بصائر، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا هنا عن عظمة كتابه بقى من زي ما قلت لك الأنعام مليانة كلام عن عظمة الله، من ضمن العظمة دي عظمة كلامه، وعظمة كلامه إن هو بصائر، إنك من غير هذا القرآن مش شايف، من غير القرآن أعمى. القرآن ده البصر اللي أنت بتشوف بيه، بصائره من ربكم، حاجات تنور بصيرتك تنور حياتك وتقدر تبص. أنت وأنت بتقرأ القرآن، إحنا بقالنا دلوقتي يعني دي الحلقة السابعة من حلقات طرقات على باب التدبر، يا ترى حاسس بالنور؟ يا ترى وانت بتحاول تبقى يعني مدرسة التدبر اللي بنحاول بس نخبط على بابها كده، وانت بقى مع نفسك وانت في ختمة التدبر بتاعتك وانت في تلاوتك للقرآن، يا ترى بتحس بعد ما بتتدبر او بعد ما بتقرأ في التفسير او بعد ما بتبدأ تفهم كده، يا ترى بتحس ان الدنيا نورت، انك بقيت شايف القرآن بصائر؟ ربنا في سورة الأنعام بيقول كده، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. انت هتبصر، هتبصر لنفسك، هتعمها لنفسك، ومن غير القرآن انا بقولها لك، بقولها لك وبقولها لنفسي، بنصح نفسي وإياكم، بصائر القرآن دي من غيرها احنا عمي، من غير القرآن احنا مش شايفين. لازم نؤمن بده، لازم احنا بنقرأ القرآن نبقى مدركين المعنى ده. طرقة تانية على باب تاني من أبواب تدبر سورة الأنعام، في قول الله عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مشكلة كبيرة جدا إن الإنسان يصيب الضراء أو يصيب البأس وما تضرعش. طب مستني إيه؟ يعني لما يحصل لك مشكلة وما تصرخش وتقول يا رب، وما تسجدش وتلزق راسك في الارض وتقول له الحقني اغثني، هتقول له امتى؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. لو ما تضرعتش لربنا في لحظه الابتلاء، لحظه الضعف، وما اكثر الضعف في هذه الامه وما اكثر الضعف في هذه الايام، لو ما تضرعناش دلوقتي هتضرع امتى؟ بس هي دي المشكله، ربنا بيقولها لك وانت بتتدبر كده وبتطرق باب الايه دي، ولكن قصد قلوبهم. مش عايزك تبقى كده ولا عايز نفسي ابقى كده، ولكن قصد قلوبهم، هي دي المشكله. كل الأسباب بتقول لك تضرع، اجأر إلى الله سبحانه وتعالى، تطلب منه، استغيث به، وانت ناسي. طبعا يعني هقول لك هنعمل لك ايه تاني؟ يعني البأس مش نافع، ولا تصراء نافع، ولا الضراء نافع، وما هتجأر ذو امتى؟ وما هتستغيث به امتى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ده احيانا بيكون من حكمة البلاء انك تتضرع، انك تعامل ربنا بالعبادة، انك تحس انك انت بتدعيه، انك تحس بالعبادة. ما هو الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هو العبادة. ممكن يصيبك البأس عشان كده، عشان تتعلم العبادة، لكن مش عارف تتعلمها في السراء، فيحصل البأس وتحصل الابتلاء عشان تدعي، عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتحس بعظمته. هنطرق كمان آية في قول الله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاكرين لما اتكلمنا في سورة الأنعام، في سورة المائدة الحلقة اللي فاتت، واحنا بنقول لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. هنا بقى فتحنا عليكم أبواب كل شيء. من العقوبات أحيانا الناس مش واخدة بالها منها إن الدنيا تتفتح، إن كل الشهوات تتفتح. الناس تفتكر إن يا سلام ده احنا خلاص قدرنا عليها. لا، دي عقوبة، دي عقوبة. شوف ربنا بيقول فلما ناسوا، يعني هم اللي عملوا غلطة دلوقتي، ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، يعني دي بتقال في مقام العقوبة. اوعى تفتكر ان سهولة المعصية دي مش عقوبة، دي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى عشان الغفلة. فلما ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولما اتفتحت أبواب كل شيء بقى ازدادت الغفلة، يعني تتراكم الغفلات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحاجات برضو المهمة اللي محتاجين نقف معاها، قول الله عز وجل، وكذلك جعلنا في كل قرية. حط بقى خط كده وانت بتتدبر وبتخبط على باب تدبر الآية دي، حط خط تحت كلمة كل، وكذلك جعلنا في كل قرية. كل قرية تمرين مشهور، حاجة ثابتة تتغيرش، أكابر مجرميها ليمكروا فيها. قاعدة، في كل قرية هناك أكابر مجرمين وبيمكروا، لابد أن يكون هناك مكر. بس استنى، الدنيا مش سودة، كمل، ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ممكن واحد لما بيحس أو زي ما قلنا قبل كده بنظرية المؤامرة والمكر الشديد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا شك أن المكر شديد ولا شك أن الابتلاء شديد، بس اسمع، وما يمكرون إلا بأنفسهم. ساعتها تحس ان انت كده لما تتدبر الايه دي تحس كده بالابتسامه وانشراح، يا رب بتطمني، وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. وكمان تلاقي وعد من ربنا، سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. خلي بالك احنا قلنا في الاول ايه؟ اكابر مجرميها، اكابر، كانوا اكابر في الاجرام. فشوف بقى ربنا بيقول ايه بعدها، سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. دي حاجات ثابته، شوف ربنا بيقول في كل قريه هتحصل، هتحصل حتى لو تاخرت، بس لازم تكون عقدتك انها تحصل. سيصيب الذين اجرموا صغار، هيتذلوا عند الله، وعذاب اليم بما كانوا يمكرون. بمكرهم ده هيتحول عليهم وهيصيبهم الصغار والذل. عايز بقى اقف وقفه مهمه جدا ونخبط خبطه كده على باب تدبر آية من أهم آيات القرآن، مش آيات سورة الأنعام بس، احنا قلنا سورة الأنعام بتغرس فيك في كل آياتها تعظيم الله عز وجل. من أهم ثمرات التعظيم الآية دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي وقفتنا معاها مختلفة. صلاتي ونسكي منطقي، امال يعني هصلي لمين؟ هصلي لصنم؟ انا هصلي لربنا، ده المسلم، ده طبيعي. قل ان صلاتي ونسكي، النسك الذبح والقربات المختلفه، ونسكي ومحياي ومماتي، الممات كمان ممكن في بنسبه كبيره يكون لله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا الشهاده جميعا، تطلب الشهاده بصدق، ان يكون الممات لله. لكن الوقفه هنا المحيا ومحياي لله. وانت بتتدبر الآية دي وانت بتقرأ سورة الأنعام او بتسمعها سواء في صلاة التراويح او في وردك وبتصلي كده بيها اسأل نفسك، وانا محياي لله؟ على فكرة محياك لله دي مش اي حد، ده العبد المخلص. وحط كده فتحة فوق اللام، لان في القرآن في المخلصين والمخلصين. المخلص وهنتكلم عنه باستفاضة في سورة الزمر، لانه اتكلم في سورة الزمر، المخلصين اللي ربنا استخلصهم حياته لله. المخلص لما بيعمل العبادة بيعملها لله، ما بيعملهاش لحد تاني. لكن المخلص ده استخلص، يفكرني بده كلمة قالها الإمام الجنيد رحمه الله لما يسألوه عن العبد الرباني العارف بربنا سبحانه وتعالى، بيقول له العبد المحب لربه ايه صفته؟ فقال عبد ذاهب عن نفسه. بيوصف بقى بيقول ايه؟ إذا تكلم فلله أو فعن الله، وإذا سكت فمع الله، وإذا مشى فلله، وإذا عمل فكل حاجة في حياته لله سبحانه وتعالى. إذا سكت يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وإذا تكلم بيكلم الناس عن الله عز وجل، بيدلهم عليه. ده العبد الرباني، العبد اللي محياه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، ده احنا حتى صلاتنا احيانا ما بتبقاش لله للاسف. في ناس بتصلي عشان الرياء، في ناس بتصلي عشان السمعه. ان انا ما بقولكش صلاتك بقى ولا نسكك، لا، دي درجه اعلى، ربنا يرزقك اياها ويرزقني معاك، انك تكون محياك لله، انك تعيش لربنا سبحانه وتعالى، انك تنفق عمرك عشان ربنا سبحانه وتعالى. اللي ده المعنى ده، يعني لما تشوف سيدنا نوح عليه السلام 950 سنه، 1000 سنه الا 50، كان هيستحمل ازاي من غير المعنى ده؟ ان حياته لله، هو مش بتاعته، هو عايش الحياه دي عشان ربنا وبعد كده يتمتع في الجنه. محياه لله، انك تحس انك عايش عشان ربنا سبحانه وتعالى، يهون عليك كل شيء، لان الحياه دي مش بتاعتك، دي حياه لله جل وعلا، حياه لربنا سبحانه وتعالى. من معاني كمان اللي عايزين نقف معاها كلمة قالها سيدنا إبراهيم، قالها إمتى؟ قالها بعد وقفة مع الكون، سواء كان ناظرا أو مناظرا، على خلاف من أهل التفسير، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة سيدنا إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وبدأ يتدبر في الكون ويعلم الناس ويذكر للناس. بعد ما قال وعرف ربنا قوي بالنظر في الكون والنظر في أثار عظمة الله عز وجل في الكون، قال كلمة جميلة قوي. بعد ما قال إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وحجه قومه، قال بعدها إيه؟ قال يا قوم، أو قال قبلها إيه؟ قال كلمة مهمة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تبرأ من أي حاجة تخالف هذه العظمة التي تشربها قلبي. ازاي هيقدر يبص للاصنام واوثان بعد ما عرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي يعرف عظمة ربنا عز وجل ما يسعوش الا انه يقول الكلمة دي، يقولها لكل شرك على الارض، يقولها لكل شهوة ولكل شبهة، اني بريء، انا متبرئ من ده. بس ما يحصلش ده الا امتى؟ الا لما يشوف اثار رحمة الله واثار عظمة الله سبحانه وتعالى. عايزين كمان نترك آية مهمة جدا، قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول دي مهمة، غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بعض الناس بيظن ان هو لما شياطين الانس والجن هيتكلموا هيبقى بقى شكلهم زي ما بيجي في افلام السينما القديمه اللي بتتكلم عن المشركين بكده، ان الحواجب التقيله بقى ولابسين حاجات سودة كده وشكلهم مرعب. لا، حط خط كده وانت بتتدبر تحت كلمه زخرف القول. الزخرف ده الذهب، الزخرف ده الزينه. اكابر المجرمين كلامهم مزين، كلامهم ما بيقولكش انا باطل تعال اسمع كلامي، انا هوديك للالحاد او للكفر او للشبهات، مش هيقولك كده، انما هيزخرف القول. فما تفتكرش ابدا الظن الساذج للاسف اللي زرعوا الاعلام او السينما ان ده الكافر ده شكله بيبان عليه، انما لا، ده في نوع تاني مزخرف، اللي فيها نوع تاني لازم ناخد بالنا منه ولازم نعرف ان هو مزين. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. الحقيقه الكلام في سوره الانعام يطول، ويعني الواحد مش عايز صراحه يكتفي، لكن طبعا يعني وقت الحلقه كالعاده خلص قبل ما نقول نص اللي احنا عايزينه، هنكتفي بهذا القدر. وانتم بقى عليكم الباقي، احنا عايزين في طرقات على باب التدبر، احنا بس بنخبط زي ما قلنا، بنخبط على الباب. حضرتك بقى وانت بتتدبر، وحضرتك وانت بتقرا في وردك وبتقرا يعني بتسمع في الترويح، انت كمان، انت احنا بنتفاعل معاكم ان شاء الله على الموقع، وبنقول عايزين احنا كمان نتدبر، عايزين نفكر، عايزين نسال، حتى لو مش عارف الاجابه بس تسال ليه الايه هنا جت كده، ليه ربنا قال هنا، ليه ما جتش. انا عايز اسال، عايز اشوف، عايز اتعلم، عايز اتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من طرقات على عالم التدبر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.